بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للسادس، السادس من شهر شعبان من عام 44 و400 من هجرة. السلام. الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان في تفسير القرآن، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. قواعد الحسان، وقفنا عند القاعدة 45. تفضل اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 45 حتى الباري في كتابه على الصلاة والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غايتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان، وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك بآيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فيصلح الأمور الفاسدة. السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله لا يضيع عمل المفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب أن يصلح بالعدل، ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح. حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار والحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، حقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة لتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضاد أو تقليلها، الكلية والجزئية، المتعدية والمقاصرة، والله أعلم. طيب، هذه قاعدة حقيقة قاعدة جليلة مهمة، ومثل ما ذكر الشيخ رحمه الله هي قاعدة تحتوي على القرآن كله وعلى دعوة الرسل جميعا. كل دعوة الرسل ونزول القرآن لإصلاح البشرية، إصلاحهم في أخلاقهم في أعمالهم. والشيخ رحمه الله له نظرة دقيقة في تنزيل هذه القواعد على القرآن، كيف ننزل هذه القاعدة، وكيف يعتني بها المفسر، وكيف يعمل بها المفسر على أنها قاعدة تفسيرية. لأن الآن نحن بصدد ماذا؟ بصدد القواعد التفسيرية أو القواعد المتعلقة بتفسير القرآن. كيف تكون هذه قاعدة تفسيرية؟ نقول يعني نقول هذه القاعدة قاعدة تفسيرية، يعني مفادها أن نعرف جميعا أنه ينبغي للمفسر إذا أراد أن يفسر آية من كتاب الله أن يكون في يعني أن يكون دائما في نظره أن هذه الآيات القرآنية جاءت لإصلاح البشرية. فكل ما تمر على آية تجد أنه يتحقق فيها هذا الأمر. الشيخ رحمه الله ذكر لك أن هذه القاعدة تتمثل في 4 أمور: الصلاح والإصلاح والصالحين والمصلحين. فالصلاح يعني صلاح يعني صلاح القلب، صلاح العمل، صلاح الدين، صلاح البشرية، صلاح الدنيا، صلاح عام. فكل ما يبحث الإنسان عنه ليكون صالحا هذا هو وجه الصلاح. طيب، والآيات كلها لو تأملناها من أول القرآن إلى آخره لوجدناه كله يدعو إلى صلاح، وأكثر ما يدعو إلى صلاح ماذا؟ صلاح القلب، صلاح الدين، هذا هو الذي يبحث عنه الإنسان، وهذا الذي جاءت الرسل لأجله. طيب، والإصلاح ما هو؟ قال هذا وظيفة الرسل، وظيفة الرسل أن الإصلاح، وكل من سار على طريقة الرسل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. فالرسل وأتباع الرسل جاءوا لإصلاح، إصلاح ما أفسده الناس، الإصلاح. يقول وأيضا من ذلك الصالحين، أثنى الله على الصالحين وعلى الرجل يعني، ودعا إلى أن يكون الإنسان صالحا في عمله، صالحا في أخلاقه، صالحا في تعامله. ثم بعد ذلك المصلحين وهم القلة، والمصلح هو الذي يقوم بإصلاح الناس، يقوم بإصلاح الناس. المصلح هو الذي يكون له دور في إصلاح البشرية، في إصلاح الناس، في إصلاح المجتمع، في إصلاح الأرض. طيب، إذا عرفنا يعني هذه القاعدة وأنها متعلقة بهذه الأمور الأربعة، الصلاح والإصلاح والصالحين، وشوف الصلاح مرتبط بالصالحين والإصلاح مرتبط بالمصلحين، الإصلاح مع المصلحين، المصلحون يصلحون فعملهم إصلاح، والصالحون يصلحون في أنفسهم وعملهم صالح، عملهم صالح. طيب، إذا عرفنا هذا بس نفهم القاعدة، يعني أيضا الفساد، الفساد ضد الصلاح، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاح معناه أنه نهى عن الفساد، وإذا نهى عن الفساد معناه أنه يأمر بالصلاح، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه قاعدة، يعني هذه قاعدة. فكل آية فيها صلاح أو إصلاح أو صلح أو نحو ذلك، كل ما يتعلق بهذه الكلمة، كلمة الصلاح، فالقرآن يدعو إليه. وإن لم يعني حتى نعرف الدلالات قد تكون يعني دلالة يعني مطابقة، إذا جاء لك الصلاح هذه دلالة مطابقة، أحيانا دلالة التزام، أحيانا دلالة تضمن. فإذا كانت الآية بشكل عام تتضمن الصلاح هذه دلالة التضمن، إذا كانت تتضمن بشيء خارج زين لكنها تشير إلى شيء خارجي هذا نسميه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. وكل ما فيه صلاح وضده الفساد، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نهى عن الفساد، الشرك والمعاصي والكبر في الأرض والتكبر، كل هذا داخل في الفساد، داخل في الفساد. طيب، يعني الآية واضحة. إذن الشيخ ماذا يقصد؟ هو يقصد أنك إذا مررت بآيات القرآن الكريم وجدت فيها إشارة أو دلالة إلى الإصلاح أو النهي عن الفساد أو الأمر بالصلاح، سواء كانت دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، ينبغي المفسر أن يقف عندها ويشير إلى هذا الأمر، يعني مثل في قوله تعالى مثلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ينبغي المفسر أن يقف عندها ويبين أن من منهج القرآن النهي عن الفساد والأمر بالصلاح وهكذا ويمشي عليه. هذا المقصود بالقاعدة. الشيخ رحمه الله يعني لو يعني من خلال الآن وصلنا تقريبا 45 قاعدة، اتضح لنا منهج الشيخ أنه أحيانا يأتي بقاعدة صريحة تطبيقية للمفسرين، وأحيانا يأتي بقاعدة أصلا هي قاعدة قرآنية، معنى أنها مثل ما يقال كلية قرآنية أو منهج قرآني يذكر القرآن، وأحيانا النوع الثالث قاعدة التي هي تبين لنا مثلا يعني مثل يعني إما قاعدة تفسيرية أو قاعدة قرآنية يعني تبين منهج القرآن، أو قاعدة يعني ليست تفسيرية صريحة وليست في القرآن لكنه ينبغي للمفسر أن يراعيها، وهو دائم يأتي بالقواعد العامة التي هي منهج القرآن بشكل عام. هذه قاعدة واضحة. طيب، نأخذ القاعدة اللي بعدها لأنها قصيرة جدا. القاعدة السادسة والأربعون، ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه، وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، من القسم الأول. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، من الثاني، من القسم الثاني والثالث. فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة. ولا يقال هذا تحصيل الحاصل، تفهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب علم الكنوز وهو في غاية اليسر والوضوح. هذه قاعدة تتعلق بالأمر، ويمكن يدخل فيها النهي، يدخل فيها النهي لكنها صريحة بالأمر. خطابات القرآن بالأمر مثل ما ذكر الشيخ، وهذه واضحة أنها قاعدة قرآنية، والمفسر ينبغي له أن يراعيها من حيث أنها تعتبر من قواعد القرآن التي القرآن قررها في آيات. فالأوامر التي تأتي في القرآن إما أن توجه لأشخاص لم يدخلوا أصلا ولم يمتثلوا مطلقا، يعني لم يمتثل بتا، فهذه تأتيهم خطابات، غالبا هذه الخطابات مثل ما ذكر. إما خطابات توجه للكفار أن يدخلوا في الإسلام، أو اليهود والنصارى أن يدخلوا، من لم يكن في دائرة الإسلام يؤمر بذلك. طيب، وإما النوع الثاني توجه لناس قد دخلوا في الإسلام لكن مفادها ماذا؟ أن يصحح ما وجد منه، أو يسعى، أو كذلك يصحح ويسعى في تكميله. قد يكون مثلا عنده خلل، عنده نقص، فيؤمر بهذا، فيؤمر به، مثل حافظ على الصلوات، هو يصلي، فيؤمر مثلا بما وجد منه، قد يكون عنده نقص، عنده قصور، فيؤمر بالمحافظة، يؤمر بالمداومة على الصلاة ونحو ذلك. وقد يكون مثلا من تكميل، يسعى في تكميل ما يكون عنده نقص، تكميل ما لم يوجد منه. يعني مثل ما ذكر الشيخ، هذه قاعدة تتعلق بثلاثة أمور: إما خطاب لشخص لم يمتثل الأمر مطلقا ثم يؤمر بامتثاله، أو يكون ممتثلا له فيؤمر بتصحيح ما وجد منه والسعي إلى كماله، والسعي إلى كماله. طيب، يعني الآية واضحة، والشيخ يعني بارك الله فيه جزاه الله خير، يعني ذكرنا عدة أمثلة فيها واضحة، وهي كلها مثل ما ذكرنا غالبا تتعلق بالأوامر، قد تدخل فيها النواهي، وأيضا هي متعلقة بالأعمال القلبية مثل ما ذكر توكل والإنابة، وأعمال الجوارح، أعمال يعني الصلاة والزكاة وغيرها. طيب، واضح إن شاء الله، قاعدة واضحة. طيب، نقف عند هذا القدر.